يشهدون قالوا وكلا جعلنا

ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إنها واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا حرام على قرية أهلكناها أنهم